صام تحزن طالت مشاويري والصبر عقب الجفا قصرت مشاويري أنا بشارة خطي مثلي مثل غيري لكن قلبي وطن ما هو مثل غيره مخاسيري وتلعهد من ربحك.